أصدرت تار نشتي لحزب الأمل الكوري رسوم الدعاية التي تدعو جميع أفراد الجيش والشعب بقوة إلى معركة 100 يوم من الإخلاص في سبيل تنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب، وهي الجميع إلى معركة 100 يوم من الإخلاص، ولنكن منتصرين مشرفين في معركة 100 يوم من الإخلاص.